ماذا لو تكلمت المشاعر؟ ما عساها أن تقول؟ وأنا لا أعني أبدا أحبابي بكلمة مشاعر، هو ما يدور في خاطري أو في خاطرك أو في خاطرك، إنما أعني بالمشاعر مشاعر الحج، إنما أعني بالمشاعر مشاعر الحج. يا ترى لو تكلمت ما عساها أن تقول؟ لو تكلمت الكعبة ما عساها أن تقول؟ ولو تكلم الحجر الأسود ما عساه أن يقول؟ ولو تكلم رمي الجمار ما عساه أن يقول؟ ولو تكلم يوم عرفة ما عساه أن يقول؟ لو تكلمت مكة وأذن الله عز وجل لها بالكلام فما عساها أن تقول؟ ولو تكلم الحرم ما عساه أن يقول؟ ولكن أحبابي، هل من الممكن أن تتكلم المشاعر؟ أنا أقول ليس أبدا هناك في هذا الكون شيء أمر يكون عسيرا على الله عز وجل، أو يكون هذا الأمر مستحيل بالنسبة لقدرة الله عز وجل.